السؤال الأول، الربا الفضلي وربا النسيئة محصوران في الأجناس الستة المذكورة في الحديث، أم إنه يجري في كل مكيل وموزون سواء كان مطعوما أو غير مطعوم كالحديد والنحاس والنحاس وغير ذلك؟ الستة غدا معنا علماء ذهب والفضة والنظر والبعير والملح، هذه ستة أجمع العلماء على أنه يجري فيها ربا يصمد عليها وتنازعوا في غيرها. وقال الجمهور واكثر العلماء من غير الربا بغيرها بجانب عله، عله الخير مع الطعام، عله الوزن كالذهب والفضه فانه غلاه، فقاسوا على الذهب والفضه ما كان موجودا اشاره الى ان الجوز ملحق بالموجودات كما يقال ويدخر المطعم ويدخر الكتاب ملحق بهذه الامور الاربعه، سواء كان مأكولا قداما لمأكول ويصلح به المأكول كالنحل كما يصلح به الحبوب التي يصلح بها الطعام وتصلح بها الطعام وتلعب بها الطعام، وهذا قول الجمهور اصح وقد يتحصل بالسته فيقاس عليها لا يستحق لها. الاشياء كثيره تذكر قريبا في الايام، نعم. الجمهور اعتقد انها لا تذكر، لا تذكر فيها.